اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. فلم يستطع أن ينظر إلى نفسه في المرآة، أي تبدل خلقه أو تبدل خلقها تماما. ومنهم من تخضرت له بالماء، ولما آتاه الله من فضله بخل به وتولى عن الحق وأعرض عن الهدى فباء بالحرمان. ومنهم من اخضرت له زهرة الشباب والصبا فقوة البدن وحماس الشباب وثوران شهوته، فإذا بها تذبل عنده فينتقل من شبابه ليانه إلى الشيخوخة حيث انحنى الظهر وعاد الجسم الطري ليس قابلا لما يقبله وقت الشباب. وكم اخضرت لامرأة قضت أيام شبابها في اللهو والعبث ومناكفة الزوج ونحو ذلك، فإذا بها تنثني بها الأيام وتنحني بها السنون فذهلت عندها زهرة الدنيا. وهكذا إن مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، هذه أيام الفتنة في الدنيا قادرون عليها، هذه إشارات الغروب، هذه إشارات الخداع من الدنيا قادرون عليها. أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، والله ينادي من يشاء على صراط مستقيم. يدعو إلى دار السلام من الآمال والسيئات والعيوب والأمراض وكل ما يعكر صفو الإنسان، يدعو إلى دار السلام. الله ينادي من الدنيا إلى دار السلام: يا أيها الناس هلموا إلى الجنان الواسعة وإلى الضلال الوانفة، واتركوا الدنيا الزائلة والأيام الحائلة. الرب ينادي هكذا، والله يدعو إلى دار السلام. ومن الناس من يتجاهل نداء الله، من يتجاهل نداء الله ويستمر في غيه إلى أن يدرك خطورة الأمر فيعود مرة ثانية لينفي نداء الله، فيجد ربا رحيما وإلها كريما وبرا توابا غفورا. هذه الدنيا هي دار الرحيم في مواصفاتها، أنها ليست لحي الوطن مهما طالت الأيام وامتدت الأعمار فالمآل إلى اضطراب. فها هو الأب بعد السبب الطويل ورحلة شاقة ينحني للموت في سكراته وغمراته وشدائده. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق مهما قال من المقالات الكافرة وسجدا من الأقوال الملحدة وقال إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن وعذيب. فلا بد أن يرتلي يوما من الأيام وأن يستجيب لنداء رب الأنام بين الأنام. كلا إذا بلغت التراقية الذي أودع الروح في الأجساد وسرت في الدماء ومازجت العروق وخالطت الأعضاء واختلطت بالأعصاب وهو الآن يأمرها وهي عبد مأمور وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قهر الجبابرة وكسر الأكاسر وقصر أيام الطياق أمام القياصر. فلا هو يستجيبون لنداء الله في أضيق الأوقات وأصغر الساعات. كلا إذا بلغت التراقية تحركت من أسفل إلى أعلى وهو على الآلة ممدود ذكرا كان أم أنثى وفي الأحياء معدود وهو بعد قليل معدود وسيظل طعاما للدود. كلا إذا بلغت التراقية وجاءت الأملاك كيف بنا إذا جاءت الأملاك لتحضر خروجها ويتقدمهم ملك الموت الموكل بانتزاعها وأخذها. كما قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار هو الذي يتوفاكم ويعلم ما جرحتم بالليل والنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. يا الله مولاهم الحق وضل عنهم ما ما كانوا يفترون. هنا حضرت الأملاك ويرسل عليكم حفظ. توفته رسلنا أي حضرت وفاته وتقدم ملك الموت ليقبض الروح بلغت التراقية هي الآن في العظمين الناتئين في ثغرة العنق في العظمين الناتئين في ثغرة العنق ما دون ذلك من الجسد فهو ميت وانحصرت الحياة ما بين ثغرة العنق والرأس فسبحان من خلق الأضداد سبحان القائل وأنه هو أمات وأحيا فجزء من الجسد قد مات وشل تماما وبقي جزء يسير هو الرأس بلغت التراقية صارت في بين الموت وسكرته فنادى المنادي من مكان قريب هل من راق هل من طبيب يداوي هل من راق يرقي هل من دواء يقدم هل من معالج يعالج وقيل من نداء راق تذكري هذه الساعة فلنتذكر هذه الساعة ولنتأمل لنقدم فيها أجمل بضاعة لتكن أحسن خاتمة فإن العبد إما مؤمن وإما فاجر فالعبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة في الرمق الأخير من الحياة تنزل إليه الملائكة أرسالا وجماعات جماعات لتشيع روحه فيجيء ملك الموت ويتقدم الرب ويخاطب الروح التي قد بلغت التراقية يا أيتها الروح الطيبة عدنا إلى قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا النهاية الوصف يا أيتها النفس الطيبة الروح الطيبة طابت وطاب الجسد الذي عمرته وطابت النهاية فتخرج من الجسد في سهولة ويسر من غير معاناة، فيأخذها ملك الموت الموكل بقبض الأرواح إذا فارقت الأشباح، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت يأخذ الروح ويسلمها إلى الملائكة الذين هم معه، وتخرج منها في حال خروجها أطيب رائحة على وجه الأرض، يشمها كل شيء إلا الثقلان، إلا الإنس والجن، كأطيب رائحة مسك، لأن الأعمال كانت طيبة وخالية من كل الشوائب والنواقص والنواقض والمضعفات والمشوشات، طابت. من الذي صنع طيبها؟ إنه ربها وصاحبها، ولا يزال في الزمن فسعة لنطيب أرواحنا. والميدان واسع فيأخذونها ويجعلونها في كفل من الجنة، إنها النهاية الحسنة. ثم يلفونها ويصعدون بها، وقبل الصعود يصلي عليه كل ملك في الأرض، وعند الصعود يصلي عليها كل ملك بين السماء والأرض، فيطرقون باب السماوات، لأن السماوات لها أبواب، فيطرقون باب سماء الدنيا فيفتح لهم. الروح تصعد من المحل الذي تصعد منه أعمالها إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فيقولون من هذا؟ قل فلان بن فلان بأحسن أسمائه، فيفتحون له الباب. وهكذا بكل سماء يصلي عليه ملائكتها إلى أن تبلغ إلى السماء السابعة، فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في يده ثم أعيدوه إلى الأرض، فتعاد روحه إلى الأرض تعاد روحه الى الارض بعد ان سجلت في سجل الابرار وفي دار الاخيار كما قال الله سبحانه وتعالى كلا ان كتاب الابرار لفي عليه وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف وجود نظرة النعيم يسقون من معيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون يا لها من نهاية حسنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نعم الضيافة نزلا من غفور رحيم.